بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو بكر ابن أبي داود رحمه الله تعالى في حائيته: وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى باب الإيمان بالقضاء والقدر الذي هو ركن من أركان الإيمان الستة، الإيمان بالقدر خيره وشره. ولا يتم إيمان العبد حتى يؤمن بالقدر، لا يتم الإيمان حتى يصدق العبد بالقدر ويقر بما قدره الله جل وعلا ويصدق بذلك، ويعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. ولا يذوق عبد طعم الإيمان حتى يؤمن بذلك، ولو أنفق الرجل مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، كما قال عبد الله ابن عمر. إذن الإيمان بالقدر هو من أركان الإيمان الستة. والإيمان بالقدر أو القدر هو ما قضاه الله تعالى، القدر هو ما قضاه الله تعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، فكل ما قضاه الله جل وعلا في خلقه من إيجاد شيء أو إعدامه أو تغييره هذا هو القدر. والقدر كما قال ابن عباس، قال: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده. القدر نظام التوحيد، نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر فقد نقض تكذيبه توحيده. إذن لا بد من إيمان بالقضاء والقدر، لا بد من التصديق بذلك. ولا يعد إنسان موحدا إذا كذب بالقدر، إذا كذب بقدر الله جل وعلا. والإيمان بالقدر لا يتم ولا يكون إلا بتحقيق أربعة مراتب أو أربع مراتب. الإيمان بالقدر لا يتم ولا يكون إلا بتحقيق أربع مراتب أو مراتب أربعة، وهذه المراتب إجمالا هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. هذه أربع مراتب: العلم واحد، اثنين الكتابة، ثلاثة المشيئة، أربعة الخلق. أما العلم فيعني الإيمان بأن الله تعالى علم كل شيء، علم ما كان وما سيكون. الإيمان بأن الله تعالى علم كل شيء، علم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. العلم إن الله بكل شيء عليم، والدليل إن الله بكل شيء عليم، فما من مقدر إلا وهو معلوم لله جل وعلا. إذن من الإيمان بالقدر الإيمان بالعلم، بعموم علم الله جل وعلا، هذه المرتبة الأولى العلم إن الله بكل شيء عليم. الثاني الكتابة، وهي الإيمان بأن الله تعالى قد كتب كل شيء، فكل شيء وقع أو سيقع هو مكتوب عند الله جل وعلا. قال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وقال تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فكل شيء مكتوب كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ وسجله. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وهذه آية دلت على المرتبتين على العلم وعلى الكتابة. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. هذه هي المرتبة الثانية الكتابة الإيمان بأن الله جل وعلا كتب كل شيء. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. قدر الله مكتوب كتب لكن الصح قدر الله قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. هذه هي الدرجة الثانية الكتابة. الدرجة الثالثة المشيئة وتعني الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فلا يقع في الكون شيء إلا بمشيئة الله. لا يقع في الكون شيء إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وحتى أفعال العباد لا تقع إلا بمشيئة الله. أي فعل من إنسان سواء كان هذا فعل طاعة أو معصية أو مباحا أو مكروها لا يقع إلا بمشيئة الله. قال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فلا يقع شيء في الكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ولا يقال إن أفعال العباد غير داخل في مشيئة الله، بل حتى أفعال العباد أفعالهم طاعاتهم معاصيهم حركاتهم سكناتهم كلها واقع بمشيئة الله سبحانه وتعالى. الدرجة الثالثة الرابعة الخلق. الخلق وهي الإيمان بأن الله جل وعلا خالق كل شيء، فما من شيء في الكون إلا والله خالقه لا خالق غيره. كل ما يقع في الكون هو من خلق الله سبحانه وتعالى. حتى أفعال العباد والله خلقكم وما تعملون. وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديره. فكل شيء في الكون هو مخلوق لله سبحانه وتعالى. أي شيء يقع كل ما يقع في الكون وكل كائن إنما كان بمشيئة الله وخلقه. فالله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. إذن الإيمان بالقدر لا بد أن يمر بهذه المراتب الأربعة. فأي قدر أي قدر وقع لا بد أن نؤمن بأن الله تعالى علمه، هو معلوم لله تعالى أزلا وقد كتبه الله تعالى لوح المحفوظ. وقد شاء الله أن يقع هذا القدر وقد خلقه وأوجده. إذن كل كائن وكل مقدر وقع فقد مر بهذه المراتب الأربعة: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. ولهذا بعض جمع في بيت واحد علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم كتابة مولانا مشيئته للثلاثة. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. لمراتب أربعة: العلم، كتابة، المشية، الخلق. طيب، ولهذا قال المؤلف: وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة يأخذ الدين والدين أفيع. خالف في القدر طائفتان وهما القدرية والجبرية، القدرية والجبرية. القدرية وهم المعتزلة أخرجوا أفعال العباد عن مشيئة الله وخلقه. يعني ماذا قالت القدرية؟ كيف ضلوا وأين ضلوا في باب القدر؟ زعموا أن أفعال العباد غير داخلة في مشيئة الله تعالى، وقولهم باطل، لأن الله تعالى قال: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقال تعالى: الله خالق كل شيء. فأفعال العباد داخلة في خلق الله، ولذلك صنف البخاري كتابا سماه خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد، ردا على المعتزلة الذين أنكروا أن تكون أفعال العباد مخلوقة لله تعالى. إذن هؤلاء هم القدرية، أنكروا المشيئة والخلق. وغلاة القدرية قديما أنكروا حتى العلم، كبار القدرية أو غلاتهم وقدماؤهم أنكروا علم الله السابق لشيء، فقالوا: لا يعلم بشيء إلا بعد أن يقع. هؤلاء هم كفار، لذا أنكروا علم الله تعالى السابق لأشياء، أنكروا صفة العلم، وهذا كفر بالله جل وعلا. لكن جمهور قدرية وعامتهم ينكرون المشيئة والخلق، يقولون: لا تقول إن الله شاء أن يقع من عبد كذا وكذا. فزعموا أن القول بأن مشيئة الله تعالى شاملة لأفعال العباد، توهموا أن هذا يستلزم نقصا في حق الله تعالى، وليس أمر كذلك، بل كل شيء يقع هو تابع لحكمة الله جل وعلا. دخل أحد المعتزلة على أبي حامد السرايني وقاله: سبحان الذي تنزع عن الفحشاء. يريد بذلك أن يصل إلى قضية أن المعاصي والفواحش لا تقع بمشيئة الله، إنما العبد هو الذي يشاؤها ويفعلها مستقلا عن مشيئة الله. هذا كلام باطل. فقال: سبحان الذي لا يقع في، سبحان الذي تنزع عن الفحشاء. فرد عليها أبو إسحاق فقال: سبحان الذي لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. سبحان الذي لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال المعتزلي القدري: أيحب ربنا أن يعصى؟ أيحب ربنا أن يعصى؟ فقاله أبو إسحاق: وهل يعصى ربنا قهرا؟ وهل يعصى ربنا قهرا؟ إذن كل ما يقع في الكون من معاصي ومن طاعات كلها واقع بمشيئة الله جل وعلا، لا يقال إن هذه المعاصي وقعت خلافا لمشيئة الله، بل كل شيء وقع بمشيئة الله. قال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوا، ولو شاء ربك ما فعلوا، ولو شاء الله ما فعلوا، ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها، ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. آيات كثيرة تبين أن الله جل وعلا شاء أن يقع ما يقع من العباد من طاعات أو معاصي، وهذا لا يعني أنهم مجبورون كما يقول الجبرية. إذن هذه الطائفة ضلت في باب القدر، هم القدرية، معتزلة القدرية أنكروا المشيئة والخلق، وغلاتهم أنكروا العلم، أنكروا حتى درجة العلم. هؤلاء ضالون لأنهم خالفوا القرآن الكريم. القرآن قالوا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ويقابل القدرية عكسهم الجبرية. الجبرية أثبتوا هذه المراتب الأربعة وأنكروا مشيئة العبد واختياره، فقالوا: العبد مجبور على أفعاله، كالريشة في مهب الريح، كالريشة في مهب الريح، دل منه الجبرية. فإذا صلى أو صام أو سرق أو قتله يقول هو مجبر على هذا الفعل، وهذا كلام يخالف الشرع والعقل والواقع، يخالف الشرع. فإن الله تعالى أثبت الإنسان إرادة، قال تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وقال تعالى فمن شاء فيؤمن ومن شاء فليكفر، فأثبت العبد مشيئة وإرادة واختيارا. يخالف كذلك العقل، فلا يمكن أن يأمر الله تعالى عباده وينهاهم وهم لا اختيار لهم في أفعالهم، لا يمكن. يقول وحدوا وحدوا الله اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وهم مجبورون على أفعالهم، هذا يخالف الحكمة، يخالف العقل. كذلك يخالف الواقع، الواقع يشهد بخلاف ذلك. فهل إنسان واقعا مجبور على أفعاله؟ هل الإنسان يشعر أنه مجبور؟ فلو حضر مجلس علم أو فعل فعلا أو ذهب إلى السوق واشترى ثيابا، هل يرى أنه مجبور؟ هل يشعر أنه مجبور؟ لا، هذا خلاف الواقع. يذهب إلى السوق ويشتري قميصا أو ثوبا ويشتري له غرض من أغراض ويرى أنه مختار، لا يشعر أنه مجبور. يجلس في المسجد يصلي ركعتين أو أربع ركعات، يقرأ جزءا أو جزئين، يفعل الأفعال ليرى أنه مختار في فعله. إذن قول الجبرية قول مخالف للعقل، مخالف للنقل وللواقع، مخالف حتى للواقع. وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين. الدعامة هي العماد أو الأساس البناء، دعامة عقد الدين، يعني الدين كأنه عقد، هذا عقد له دعامة تمسكه، دعامة عقد الدين. والدين أفيح، الدين أفيح يعني أوسع أو واسع، فيه أحكام وأعمال وطاعات وعبادات منوعة. الدين أفيح يعني دين واسع، فيه الطاعات وفيه الأعمال وفيه العبادات والأحكام الكثيرة من الحلال والحرام، كل هذا من الدين. والدين أفيح. طيب، نختم بمسألة متعلقة بالإيمان بالقدر، وهي السؤال الذي يدور عند كثير من الناس: هل الإنسان مسير أم مخير؟ الجواب: الإنسان مسير ومخير، مسير باعتبار ومخير باعتبار، مسير باعتبار ومخير باعتبار. مسير في أمور في نسبه، مسير كونك تكون ابن فلان وابن فلانة، أنت مسير في هذا، تكون من القبيلة الفلانية من الشعب الفلاني، أن يكون عمرك كذا، أن تعيش مدة كذا، أن تمرض وأن تصح، أنت مسير في ذلك. ليس له اختيار في جنسه أو لونه أو عمره أو صحته أو مرضه أو الحوادث التي المصائب لا تصيبه، مسير فيها. ومخير فيما هو مختار فيه، مخير في عاداته ومخير في أفعاله، مخير. الآن تخرج من البيت وأمامك الملابس، إما أن تلبس هذا أو هذا، أنت مخير في ذلك. أمامك الطعام، تذهب إلى المطعم، تختار من القائمة، تقول أريد هذا وهذا وهذا، قائمة فيها 20 صنف، تختار منها صف وصفين باختيار، أنت مخير. تريد أن تتوب من المعاصي أو تغرق في المعاصي، عندك إرادة واختيار، سواء كان في باب الطاعات أو باب المعاصي أو باب المباحات، إنسان له اختيار في ذلك. لكن هذا الاختيار لا يخرج عن علم الله ومشيئته، حتى الذي تختاره ليس بخارج عن علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه، لا يخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. طيب، ننتقل إلى باب الإيمان بيوم الآخر. قال: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا والحوض والميزان إنك تنصح، وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح، على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حمير السيل إذ جاء يطفح، وإن رسول الله لخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، انتقل إلى الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر يشمل كل ما يقع بعد الموت إلى دخول أهل الجنة في الجنة وأهل النار النار. الإيمان باليوم الآخر يشمل كل ما يقع بعد الموت حتى يدخل أهل الجنة في الجنة وأهل النار النار، وهذا داخل في الإيمان باليوم الآخر. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بفتنة الملكين منكر ونكر، وقال لأحدهم المنكر والآخر النكر، ملكان يسألان عبد في قبره عن أسئلة ثلاثة عن ربه ودينه ونبيه، يسألانه أسئلة ثلاثة مكشوفة معروفة في القبر، وهذا يجب الإيمان به لأن النصوص قد جاءت بذلك، الحديث قد جاءت بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: وأوحي إلي أنكم تفتنون في القبور، حيث البخاري عن أسماء: وأوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا أو مثل فتنة الدجال، امتحان في القبر، سؤال عن ربك وعن دينك وعن نبيك. فلا يجوز إنكار امتحان القبر وسؤال القبر. ولا الحوض، ولا تنكر كذلك الحوض، فقد تواتر الحديث عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الحوض يكون في عرصات القيامة في أرض المحشر، الحوض يكون في أرض المحشر قبل دخول الجنة، يكون حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة وفي أرض المحشر يشرب منه المؤمنون. وقد تواترت الأحاديث بإثبات الحوض، الأحاديث في الحوض متواترة. والميزان كذلك، الميزان حقيقي، الميزان حقيقي ليس أمرا معنويا كما تقول المعتزلة. المعتزلة زعموا أن الميزان هو كناية عن العدل، هذا كلام باطل، بل الميزان ميزان حقيقي له كفتان، توزن فيه أعمال العباد ويوزن فيه العباد وتوزن فيه صحائف وأعمال العباد، كل ذلك قد ورد ثلاث أشياء. ورد أنه يوزن العامل نفسه، وتوزن الأعمال، وتوزن صحائف الأعمال. أما وزن العامل فقال عليه الصلاة والسلام عن ابن مسعود عن ساقيه: لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. وفي البخاري قال عليه الصلاة والسلام: إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناحه بعوضة. فيوزن العامل نفسه، وتوزن الأعمال كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. وقال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. فيوزن العمل. ثالثا، ورد أنه يوزن صحيفة الأعمال كما في حديث البطاقة، وضعت البطاقة والسجلات في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، إذا كل ذلك يوزن. والمراد من الميزان إظهار عدل الله جل وعلا وإقامة الحجة على العبد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك تنصح، إنك تنصح بأن لا تنكر هذه المسلمات، السؤال في القبر والحوض في العرصات والميزان يوم القيامة. وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح، على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح. كذلك مما يجب الإيمان به أن الله جل وعلا يخرج أقواما من النار بعدما احترقوا وامتحشوا، يعني احترق الجلد وظهر العظم، يخرجون من النار ك كالفحم، فيطرحون على نهر بأفواه الجنة، يقال لهذا النهر ماء الحياة، فينبتون على حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل. الحبة هي بذور الصحراء، إذا جاء السيل يحمل معه بذورا، هذه البذور ترسو على جانبي الوادي فتنبت هذه البذور، يسمى هذا حميل السيل، كحب حميل السيل يعني الذي يحمله السيل، فتكون هذه البذور ترسو على جانبات الوادي وعلى أطراف حافتي مجرى السيل فتنبت هذه البذور. فكذلك المؤمنون الذين دخلوا النار عياذا بالله تعالى وقال الله وإياكم، يخرجون من النار فيلقون على هذا النهر فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ينبتون على جانبي هذا النهر تعود إليه مكساده بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى أو برحمة الله جل وعلا. فنسأل الله تعالى أن يقينا عذاب النار. وقد جاءت في ذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقول يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه، وقال له ماء الحياة كحب حميل السيل إذ جاء يطفح، كما تنبت بذور الصحراء التي تأتي مع السيل فتنبت في حافته. كل ذلك جاء في صحيح البخاري من حيث أبي سعيد وحيث أبي هريرة، ورد أن الناس أن الله يخرج من النار أقواما بغير شفاعة بل برحمته وفضله، فيخرجهم وقد امتحشوا يعني احترقت جلودهم وظهرت عظامهم، فيلقون في ذلك النار فينبتون من جديد. وإن رسول الله لخلق شافع، كذلك انتقل إلى الإيمان بالشفاعة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة شفاعات كثيرة، له الشفاعة الكبرى المقام المحمود، يشفع في أهل الموقف، يشفع في دخول الجنة، يشفع لعمها بطالب في الخروج من قعر جهنم إلى أعلى جهنم، من الدرك الأسفل إلى سطح جهنم، يشفع في أناس قد أمر بهم إلى النار فلا يدخلونها، يشفع في ناس قد أمر بهم إلى النار فلا يدخلوها، وفي أناس قد دخلوا النار فيخرجون منها، ويشفع في أقوام فترفع درجات في الجنة. كل هذه شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاءت في ذلك الأحاديث الكثيرة. وقال عليه الصلاة والسلام أنا أول شافع وأول مشفع وأول من يدخل الجنة من أمته، أنا أول شافع وأول مشفع، ما صدق من أنبياء ما صدقته، وإن من أنبياء نبيا لم يتبعه من أمته إلا رجل واحد، في نبي أمته رجل واحد بس. قال ما صدق من أنبياء ما صدقته، وإن من الأنبياء نبيا لم يتبعه من أمته إلا رجل واحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الشافع المشفع، يشفع يوم القيامة في من شفعه الله تعالى فيه. والحكمة من الشفاعة كما قال العلماء، حكمة من الشفاعة إكرام الشافع وإظهار فضله، إكرام الشافع وإظهار فضله، وثانيا الرحمة بالمشفوع له، الرحمة بالمشفوع له. وشرط الشفاعة للشفاعة شرطان، الأول أن يرضى الله عن الشافع، أن يأذن الله للشافع، الأول أن يأذن الله للشافع، قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أن يأذن الله للشافع في أن يشفع، هذا أول. الثاني أن يرضى الله عن المشفوع له، قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وإن رسول الله لخلق شافع، والشفاعة لا تقع للمشركين. قال تعالى: فما تنفع شفاعة الشافعين. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مستجابة، لكل نبي دعوة مستجابة، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة فهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا، فهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. فلا يشفع في من أشرك بالله، من أشرك بالله تعالى لا شفاعة له، ليس له شفاعة. طيب: وإن رسول الله لخلق شافع، وقل في عذاب القبر حق موضح. كذلك مما يجب الإيمان به الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، وقد دل على ذلك القرآن والسنة على عذاب القبر. قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فدلت آية على عذاب البرزخ والقبر، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا في البرزخ، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال الله جل وعلا: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم تجزون عذاب الهون يعني يوم موته. وقال تعالى: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. فإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولا حديث في ذلك كثيرة جدا، حيث قال عليه الصلاة والسلام: عذاب القبر حق. وقال: يهود تعذب في قبورها، يهود تعذب في قبورها. وقال: تعوذ بالله من عذاب القبر. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. رواه مسلم. كذلك البخاري أيضا هذا الحديث. إذن الأحاديث في إثبات عذاب القبر كثيرة جدا جدا، كثيرة في إثبات عذاب القبر، وهذا العذاب يكون على الروح وعلى البدن كلاهما، وأحيانا تعذب الروح متصلة بالبدن وتعذب منفردة عن البدن، تعذب الروح متصلة بالبدن وتعذب منفردة عنه، كما جاء في ذلك الحديث. طيب، ننتقل إلى مسألة أخرى. قال رحمه الله تعالى: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح، ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضح، ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمزح. انتقل إلى الرد على الخوارج المرجئة. الخوارج هم الذين يكفرون الأئمة والمسلمين، الخوارج هم الذين يكفرون المسلمين ويخرجون على أئمة ويسبحون دماء المسلمين، هؤلاء هم الخوارج، ويكفرون أهل الصلاة المسلمين. ولا يجوز تكفير من ثبت له عقد الإسلام بيقين، من ثبت له عقد الإسلام بيقين لا يخرج عنه إلا بيقين. فالخوارج يكفرون أهل القبلة بالمعاصي، فيقولون: من شرب الخمر كفر، من سرق كفر، من زنى كفر، من أكل الربا كفر. وهذا قول باطل، هذه كلها كبائر لا تخرج عن الملة، لا تخرج عن الملة، بل صاحبها يعتبر مسلما عاصيا. والخوارج يكفرون بالكبائر ويقولون إن أصحاب الكبائر كفار في الدنيا وخلدوا في النار في الآخرة، هي الخوارج. كذلك المعتزلة يقولون، الخوارج يقولون أصحاب الكبائر في الدنيا في منزلة بين منزلتين، لا مسلم لا كافر، وفي الآخرة مخلد في النار. إذن وافقت المعتزلة الخوارج في المصير في الآخرة، وخالفوهم في الاسم في الدنيا. الخوارج سموا أصحاب الكبائر كفارا، وأما المعتزلة فسموا أصحاب الكبائر في منزلة بين منزلتين، في منزلة بين المنزلتين، لا مسلم ولا كافر، وهذا كله ضلال بعيد. قال ولا تكفرن أهل الصلاة، كل من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وذبح ذبيحتنا فذلك المسلم، فله ما المسلم عليه ما على المسلم، ولا يكفر المسلم إلا إذا وقع في الردة وقام عليه الحجة، هذا الذي يكفر. أما إنسان يقع في معصية من المعاصي فيكفر، هذا قول الخوارج. قال فكلهم يعصي، يعني كل مسلم يقع في المعاصي، لا أحد معصوم، ما في إنسان معصوم من الكبائر من الذنوب. إنسان يقع في المعاصي ويستغفر ويتوب إلى الله جل وعلا، والله يغفر ويرحم، وذو العرش أي صاحب العرش وهو الله جل وعلا يصفح يعني يعفو. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح، يعني لا تسلك سبيل الخوارج التكفير، أهل التكفير الذين يكفرون المسلمين ويسبحون دماءهم ويتقربون إلى الله تعالى بسفك دماء المسلمين، هذا هوى، هذه أهواء. ولا تعتقد رأي الخوارج إنهم مقال لمن يهواه يرضي ويفضح. والخوارج هم كلاب أهل النار كما جاء في الحديث، شر قد لا تحت أديم السماء. وقال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموه فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة، لأنهم مفسدون في الأرض، الخوارج مفسدون في الأرض ويستبيحون الأعراض والدماء، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، قال فأنيموهم، أنيموهم واقتلوهم، قتل عاد لا يدركهم لا يقتلوهم، قتل عاد وثمود. وما أصحاب أهواء، أصحاب أهواء، وكيف لا يكونون كذلك؟ وقد قال أولهم للرسول عليه الصلاة والسلام اتق الله يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، يعني يضع في نية النبي عليه الصلاة والسلام أي هوى أشد من هذا. وقد حدثنا أحد المشايخ عن رجل كان تكفيريا من مصر، تاب الله عليه، ذهب إلى المملكة وجلس سمع الشيخ ابن باز في دروسه فتاب الله عليه وترك التكفير ورأي الخوارج. فكان يحكي عن ماضيه، قال كنا أيام كان مع الخوارج كنا نتكلم فيما بيننا عن أخطاء الأنبياء، الأنبياء يعني كانوا يتناولون الأنبياء وينتقدون فعل هذا وفعل ذاك النبي، ويقول لما فعل فلان كذا، شوف الغرور والهوى. لذلك هذه الشهوة، شهوة التكفير تعتبر من الشهوات، وقريب منها شهوة التبديع والتفسيق والتضليل، أيضا شهوة من الشهوات، تعتبر الشهوة من جملة الشهوات، التكفير والقدح والجرح والنقد والإسقاط، هذه من الشهوات المحرمة. فتجد الواحد لا هم له سوى الكلام عن أخطاء الناس، فلان قال كذا وفلان أخطأ في كذا، وفلان العالم الفلاني زل في كذا، ولعل فلاني أثنى على فلان ولم يثني على فلان ولم يؤيد فلان في جرحه لفلان، هذا هوى، هذا كله هوى، قريب من رأي الخوارج، قريب من، بس فرق من هؤلاء، ولكن يكفرون وهؤلاء يبدعون، بس النتيجة، النتيجة النهائية تكفير هنا تبديع، كافر هنا مبتدع. كل هذا من الهوى، كل هذا من الهوى. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضح، يعني يرضي يعني يسقط ويهلك الردى الهلاك ويفضح في الدنيا والآخرة. ومن تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته حتى يفضح ولو في جوف بيته، يذل ويخزى من يتبع عورات المسلمين. بعض الناس يجلس يستمع الخطب والمحاضرات ليخرج الأخطاء. يعني أحد الشباب يقول جلس يعني سمع 40 خطبة لبعض الدعاة ليخرج الأخطاء منها، 40 خطبة ومحاضرة، ويسمع بأذنيه وعينيه ويديه ورجليه ليخرج الخطأ بكل حواسه. فإذا وجد كلمة توهم خطأ أوقف التسجيل ورجع مرة أخرى ورجع مرة أخرى ليسجل أخطاء. هذا مرض، هذا يعتبر مرض وظاهرة مرضية قريب من رأي الخوارج. الخوارج عندهم الإعجاب بالنفس والهضم لغير، غمط الناس، يعجب بنفسه ويغمط الناس، تعجبه صلاته وصيامه وما يقوم به وقراءته من القرآن بالليل، فيصبح الصباح فيخرج فيرى الناس كلهم دونه كأنه يسير في الجو السماء، كأنه يمشي في جو السماء والناس في الأرض. إذا صلى من الليل ركعتين أصبح معجبا بنفسه فيمشي مزهوا ويرى الناس دونه تحت مستوى الأرض. هذا هو رأي الخوارج، لأنهم عندهم إعجاب بالنفس وغمط للناس. وكذلك من شابههم، من كان فيه شبه من الخوارج وهم أصحاب التجريح، فيهم شبه من الخوارج، فيهم شبه من الخوارج، عندهم إعجاب بالنفس واحتقار لغير، احتقار لغير. فلان لا يتكلم في العقيدة، وفلان لا يتكلم في كذا ولا يبين، ويكون قد بين عقيدة قبل أن يولد، هو قبل أن يعرف اللسان الصحيح يكون هذا الشيخ قد قضى مثل عمره بيان للتوحيد. هؤلاء أهل أهواء. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضح. إذن حذر، كل حذر من الخوارج، من أهل التكفير الذين يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم ويتقربون إلى الله تعالى بسفك وإراقة دماء المسلمين. هذا طرف. الطرف الآخر المرجئة. ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إن من مرجيه بالدين يمزح. عكس الخوارج المرجئة، المرجئة أهل لعب، يقولون لا يضر مع الإيمان ذم، افعل ما شئت من معاصي، آمنت بالله آمنت برسول الله خلاص افعل ما شئت، لا عليك، لا يضر مع الإيمان ذم، هذا لعب، لأن في ذلك إلغاء وتعطيلا لنصوص الوعيد. هناك نصوص كثيرة جاءت في وعيد المعاصي، في قتل النفس وفي الزنا وأكل الكبائر وأكل مال اليتيم واقتراف الكبائر، فيها وعيد شديد جاء في الآيات والحديث. فالمرجئة لا يبالون بهذا الوعيد، كأن أمر لا يعني، لا يبالون بهذه النصوص ويفتحون الباب لأهل المعاصي على مصراعيه، افعل ما شئت، وهذا لعب بالدين. ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه. والمرجئة أصل التسمية من الإرجاء، وهو التأخير، إرجاء هو التأخير، أرجه يعني آخره. والإرجاء في الاصطلاح هو إخراج العمل عن مسمى الإيمان، إخراج العمل عن مسمى الإيمان. يقولون الإيمان لا يشترط في العمل، إذا أمنت العمل ليس بواجب. وهم طوائف، أعلاهم غلاة المرجئة وهم الجهمية، على أنواع الإرجاء إرجاء الجهمية، يقولون الإيمان هو المعرفة، إذا عرفت الله يكفي، حتى لو ما أسلمت بس عرفت الله أنت مسلم. ويلزم على قولهم هذا أن يكون إبليس وفرعون مؤمنين، لأنهم يعرفون الله، عارفين الله، معنى إبليس مؤمن، ربي أنظرني، ربي بما أغويتني، ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، إبليس يعرف الله، قال فبعزتك يحلف بعزة الله، يعرف الله، إذن هو مؤمن على قول الجهم. وهذا قال بعض أهل العلم: لا أحد أجهل بالله من الجهم، لا أحد أجهل بربه من الجهم من صفوان. يقول إيمان هو المعرفة، عرفت الله أنت مؤمن يكفي. طائفة ثانية من طائفة مرجاء الكرامية يقول إيمان هو النطق باللسان، النطق باللسان، إذا تكلمت بلسانك قلت آمنت بالله أنت مؤمن، هذا يكفي فيه الإيمان. لكنهم يقولون في الآخر إن كان هذا صادقا كان مؤمنا، وإن كان كاذبا فهو منافق، يعني النار. يعني قالوا في الدنيا يكفي في الوصف بالإيمان أن يقول لسان بلسانه، لكن هذا لا صح لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال تعالى: من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يقول لكن ما هو مؤمن. إذن القول وحده لا يكفي، لا بد من القول والاعتقاد والعمل. الطائفة الثالثة من الأشاعرة يقولون الإيمان هو التصديق، إذا صدقته أنت مؤمن، وهذا أيضا من رجال لأنه أخرج العمل عن مسمى الإيمان. الطائفة الرابعة يقولون الإيمان هو الإقرار والاعتقاد، إذن الثالثة التصديق من الأشاعرة. يبقى المرجئة الجهمية قالوا المعرفة، الكرامية قالوا إقرار باللسان، الأشاعرة قالوا التصديق، رابعا مرجئة الفقهاء قالوا هو القول باللسان والاعتقاد بالجنان، القول باللسان والاعتقاد بالجنان. وكل ذلك يعتبر من إرجاء على خلاف أو على اختلاف في درجات المرجئة. أشدهم إرجاء هم ولاته الجهمية، ولاة مرجاة، ولاة مرجاة من الجهمية. وأخف مرجانهم مرجاة الفقهاء، منهم أبو حنيفة رحمه الله تعالى وحماد بن أبي سليمان، وبه قال أبو جعفر الطحاوي في الطحاوية: ما خف طوائف المرجاة يروي الإيمان هو الإقرار باللسان والاعتقاد بالجنان. لكن الصحيح كما سيأتي أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، الإيمان قول واعتقاد وعمل. ولا تكن مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. وقد قيل إن أحد المرجى مر بمخمور شارب خمر فشتمه المخمور، شتمه، جعل هذا المخمور يشتم هذا المرجى، فقال له هذا المرجى: أهذا جزائي أن جعلتك مؤمنا كامل الإيمان؟ قال: أنا غلطان، أنا خدتك كامل إيمان تنبذني، استاهل. قال: هذا جزائي أن جعلتك كامل إيمان؟ قال: أديتك 100%، شتمني؟ إذن هذا لعب، على إنما المرجي بالدين يمزح. ثم قال رحمه الله تعالى في بيان الإيمان وتعريفه: وقل إنما الإيمان قول ونية، وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمى أو ينمي، وفي الوزن يرجح. انتقل إلى بيان الإيمان وتعريفه. الإيمان من حيث اللغة هو الإقرار والتصديق، الإيمان لغة الإقرار والتصديق حيث اللغة، أما اصطلاحا هو قول واعتقاد وعمل، قول واعتقاد وعمل ثلاثة. أما الدليل على كونه قولا، قول الله جل وعلا: قولوا آمنا بالله، قولوا آمنا بالله، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، قل آمنا بالله. الإيمان قول، لا بد أن يقول الإيمان، لا بد أن يتكلم العبد يتلفظ بالإيمان، لا بد قول. كذلك الاعتقاد، لا بد من اعتقاد، فإن القول وحده بدون اعتقاد لا يكفي. قال تعالى: من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إذن لا بد أن يوافق قول قلبي قول اللسان، أن يوافق القلب واللسان، فلو قال بلسانه ما ليس في قلبه فليس بمؤمن. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن الإيمان لا بد فيه من اعتقاد القلب، كذلك العمل، العمل من الإيمان. والدليل قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، وإيمانكم هنا بمعنى صلاتكم إلى بيت المقدس. الصحابة كانوا يصلوا إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة، فلما حولت القبلة سأل بعض الصحابة عن إخوانهم الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس، فقال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ما كان الله ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس، فصلاة صحيحة مقبولة. وما كان الله ليضيع إيمانكم، إذن إيمان قول واعتقاد وعمل. وقد دل على ذلك حديث شعب الإيمان، حيث قال عليه الصلاة والسلام الإيمان 70 أو 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله. ليش من قول القلب واعتقاد القلب، قوله باللسان وقوله بالقلب. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى على الطريق، وهذا عمل الجوارح. والحياء شعبة إيمان، وهذا عمل القلب. إذن إيمان قول واعتقاد وعمل، قول اللسان، اعتقاد الجنان، عمل القلب وهو العبادة القلبية كالخوف والرجاء، عمل اللسان كالذكر والتلاوة والدعاء، وعمل الجوارح كإماطة الأذى عن الطريق. كل هذا داخل فيه مسمى الإيمان. وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح. الإيمان كذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص. يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. طيب ما هو الدليل على أن الإيمان يزيد من القرآن؟ قال تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانه، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إذن الإيمان يزيد وينقص كذلك بالمعاصي، الإيمان ينقص. ويدل على نقصان حديث أبي سعيد ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فقيل وما نقصان دينها ديننا؟ قال أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. فجعل عدم صلاة الحائض وعدم صيامها نقصانا لدينها. والدين يشمل الإسلام والإيمان والإحسان، كما حديث جبريل هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، يشمل الدين الإسلام والإيمان والإحسان. فإذا نقص الدين إذا نقص الإيمان. أيضا يدل على نقص الإيمان أدلة الزيادة كلها تدل على نقص، لأنه قبل الزيادة كان أنقص منه بعد الزيادة. كل دليل على الزيادة يدل على النقص، لأنه قبل أن يزيد كان ناقصا فزاد. وما زاد يعني هذا الإيمان كان في هذا المستوى، فلما زاد دل على أنه كان قبل الزيادة ناقصا، إذن هو ينقص ويزيد، يزيد وينقص. وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجع. وهذا يجد الإنسان في نفسه، تجد الناس في رمضان في مواسم الطاعة يزداد إيمانه، فتمتلئ المساجد ويتلى القرآن ويذكر الله تعالى في رمضان، لأن الإيمان قد زاد. الإيمان يزيد بالطاعة، فإذا نقص الإيمان نقص الطاعة، أو إذا نقص الطاعات نقص الإيمان. إذن الإيمان يزيد وينقص، هذا شيء يجده الإنسان من نفسه. فالواحد يجد نفسه في أوقات أرفع وأصفى قلبا وأشرح نفسا وأزيد إيمانا في أوقات وأحوال، وتارة يجد الأمر بخلاف ذلك أن إيمانه قد نقص. هذا شيء يدل عليه الواقع، يعني يدل عليه الشرع وكذلك الواقع يدل عليه على أن الإيمان يزيد وينقص. ثم إن أهل الإيمان ليسوا في الإيمان على حد سواء، المؤمنون متفاوتون في الإيمان، بعضهم إيمانه أعلى من بعض، فلا يقال إن إيمان النبي صلى الله عليه وسلم كإيمان واحد من أفراد الأمة من فساقها ومن أصحاب المعاصي فيها، يقال إن إيمان هذا الرجل الذي يشرب الخمر أو يفعل يأكل الربا أو يقع في الوحش كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم سواء بسواء، لا يقول هذا عاقل، لا يقول هذا عاقل، بل الناس المؤمنون يتفاوتون في الإيمان، بعضهم إيمان أقوى من بعض، وقد جاء في الحديث أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال خردل مثقال حبة خردل من إيمان. إذا الناس في قلوبهم الإيمان، بعضهم إيمان في قلبه مثقال حبة خردل، بعضهم مثقال نصف دينار، بعضهم مثقال دينار، بعضهم الإيمان أزيد، وهكذا. إذا الناس متفاوتون في الإيمان وفي مقدار الإيمان في قلوبهم، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح. إيمان يزيد وينقص وفي الوزن يرجح، يرجح يعني يزيد، لا لا يزيد المؤمن إيمانه فتثقل به موازينه، قال تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم مفلحون، يعني في الميزان يوم القيامة يثقل إيمان. بعض الناس يكون إيمانه كما تقدم مثقال حبة خردل، بعضهم مثقال نصف دينار، بعضهم مثقال دينار، بعضهم أعلى من ذلك، وبعضهم أمثال الجبال، فيوزن هذا الإيمان مقدار هذا الإيمان في الميزان ويرجح بحسب طاعته وبعده عن المعاصي. طيب، هناك أمور تعين على زيادة الإيمان، من هذه الأمور الإقبال على القرآن الكريم، تدبر آياته هذا يزيد الإيمان، كذلك مرافقة الصالحين والمستقيمين تزيد الإيمان، كذلك مما يزيد الإيمان قراءة سير الصالحين قديما وحديثا، هذا مما يزيد الإيمان، أيضا البعد عن المعاصي هذا كذلك يزيد الإيمان، يزيد إيمان العبد، وأيضا طلب العلم، حلق العلم أو الجلوس في حلق العلم وطلب العلم مما يزيد الإيمان. الإنسان إذا كان في الدروس وفي حلق العلم وحلق الذكر وفي المواطن التي يذكر فيها الله جل وعلا وصلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أكثر من هذه المجالس زاد إيمانه، وإذا أقل منها نقص بقدر ما ابتعد. ولذلك من أراد الثبات فيلزم حلق العلم، يحرص على حلق العلم والدروس، فهذه المجالس تزيد الإيمان، لأن فيها الكلام عن الله جل وعلا وتعظيمه وذكر حقه وذكر حق رسوله عليه الصلاة والسلام، وفيها الكلام عن الصحابة والثناء عليهم، فهذا بشأنه أن يزيد الإيمان. قال رحمه الله تعالى ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرف. دع عنك آراء الرجال، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فلا يجوز أن تعارض نصوص الوحي بآراء الرجال، شيخي قال كذا وإمامي قال كذا وزعيم الطائفة قال عندنا كذا، هذه كلها آراء الرجال. قال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وقد جاء في سنة أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سؤال قبر وفتنته، وفيه قال يسأل عن ربه وعن نبيه ثم لا يسأل عن شيء غيره، ثم لا يسأل عن شيء غيره. ليس هناك سؤال في القبر عن أحد من الناس كما يهذي بعض دعاة التجريح، قال يسأل الإنسان في قبره عن فلان وعن فلان وعن فلان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يسأل عن شيء غيره، حديث صحيح. ده الكلام، سألوك عن ربك وعن نبيك، قال ثم لا يسأل عن شيء غيره. فلا يسأل الإنسان عن رأي في فلان وعن موقف فلان من فلان وعن حال فلان مع فلان، وهذه الفوضى. لا يسأل عن هذه الأشياء في قبره، إنه يسأل عن ربه وعن دينه. لذلك الإنسان لا يشغل نفسه بهذه الأمور التي لا طائل تحتها. دع عنك آراء الرجال، آراءهم التي هي بعيدة عن الوحي وبعيدة عن السنة، وقوله فقول رسول الله أزكى وأشرح، من أراد زكاة نفسه وانشراح صدره فعليه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن في السنة انشراح الصدر وزكاة القلب وطمأنينته. عليك بالأثر كما قال أوزاعي، عليك بالأثر وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم. الآراء لا يعارض بها كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل حديث وتغدع. المؤلف منبه على قضية مهمة، وهي ما انشغل به بعض الناس وتلهوا به، وهو القدح في أهل حديث. وهذه قديمة، شنشنة أعرفها من أخزمي قديمة، الطعن في أهل حديث والقدح فيهم. فالمؤلف رحمه الله تعالى يحذر من أن يكون طالب العلم من هؤلاء القوم المتلهين اللاعبين. ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم، يعني لعبوا يتخذ دينهم لهوا ولعبا، فتطعن في أهل حديث وتقدع، تجعل همك وشغلك الشاغل الكلام في أهل حديث وفي العلماء وفي الدعاة وفي المشايخ، والقدح فيهم وثلب لأعراضهم وصد الناس عن علمهم وعن ما يقدمون لهم. هذا كله من اتخاذ الدين لهوا ولعبا. وتجد الواحد من هؤلاء يتكلم ويتشدق ويقول أنا لا أطلب العلم عن فلان. طيب لا بأس، هل طلبته عند غيره ولا عند غيره؟ وقال له هل طلبته عند غيره من العلماء؟ لا، جيب كراسات مليانة ودفاتر فيها علم شرعي، ما في، ليس عنده علم. مبلغه من علم فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان أخطأ في كذا وفلان رد عليه فلان وفلان عقب عليه فلان، هذا مبلغه من علم. ولو سألته عن الطهارة وعن التيمم وعن بعض مسائل الحيض والاستحاضة لتلفت، لا يفقه شيئا. إذن هذا من التلهي بالدين، من اتخاذ الدين لهوا ولعبا. ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم، يعني اتخذ الدين لهوا ولعبا، فتطعن في أهل الحديث، تكون من الطاعنين في أهل السنة والحديث، وتغدح، ووبال ذلك عائد عليه. يقول ابن عساكر رحمه الله تعالى اعلم وفقنا الله وإياك لمرضاته، واجعلنا وإياك ممن يخشاه ويتقي حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه فيهم بالثلب ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب، ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب عياذا بالله تعالى. ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح. ثم قال في آخر هذه المنظومة إذا ما احتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح. إذا اعتقدت ما سبق من الإيمان بالله ورسله والإيمان بالقدر خيره وشره والإيمان بصفات الله سبحانه وتعالى، وكذلك الإيمان باليوم الآخر وبعذاب القبر ونعيمه والتردي على الصحابة والثري عليهم وعدم القدح فيهم وفي أهل الحديث وغيره من المسائل. إذا ما اعتقدت الدهر يعني في حياتك في عمرك يا صاحي يعني يا صاحبي, هذا يسمى الترخيم, يا صاحي هذه مرخمة من يا صاحبي, سمى هذا ترخيما, حذف آخر كلمة سمى ترخيم. تقول يا مالك, تقول يا مالي, إذا أردت أن تنادي أحد تقول مثلا اسمه مالك تقول له يا مالي, حذف الكاف آخر حرف يسمى هذا ترخيما في اللغة العربية. إذا ما اعتقدت دهر يا صاحي يعني يا صاحبي هذه يعني هذه العقيدة فأنت على خير, فأنت على خير تبيت تصبح اعتقدت يعني ربطت ذلك وعقدته في قلبك, لأن الاعتقاد هو حكم الذهن الجازم للشيء, هذا هو الاعتقاد, وسمي اعتقاد ابن العقد لأنه يعقد ويربط كرباط الحبل. فالعقيدة هي مسائل معقودة في القلب كما تعقد الحبال الواثقة, تعقد وتربط, تعقد وتربط, مسائل معقودة عقدا لا يمكن فكها ولا حلها, تربط بشدة من الطرفين, ولذا تسمى عقيدة واعتقاد من العقد وهو الربط بشدة وإحكام. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير, إذا من كان على السنة فهو على خير. دخل أحد السلف على بعض الناس وجده حزينا فقال ما لك؟ قال مات فلان. فقال هل مات على السنة؟ قال نعم. قال لا تحزن عليه, إذا مات على السنة فلا تحزن عليه, إذا مات على التوحيد والسنة والفطرة فلا تحزن عليه فإنه على خير, مات على خير وسيبعث على خير من مشيئة الله. فأنت على خير تبيت وتصبح وتحيا وتموت وتبعث بمشيئة الله تعالى إذا كان إنسان على هذه العقيدة. فالله تعالى نسأل الثبات على معتقد الحق والحذر من البدع والأهواء والتلوث في الدين, ونسأله جل وعلا حسن ختامه ويثبتنا جميعا على إيمانه. يا ربنا سمع الدعاء, والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول محمد, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. طيب, يقول إذا كان الله عز وجل كتب مقادير خلائق قبل أن يخلقهم فكيف يعذب العصاة يوم القيامة؟ ثم هذه من تلبيسات إبليس في باب القدر. فرق بين أن يكتب الله تعالى الشيء ويعلمه وبين أن يجبر عليه. هل أجبر الله تعالى الكافر على الكفر؟ لا, ما أجبر على الكفر, لكن في علم الله تعالى, في علمه أن أبا جهل سيكفر, في علم الله تعالى أن فرعون سيكفر. طيب, فرعون ألم يقم الله عليه حجة؟ أقام عليه حجة. أبو جهل ألم يقم الله تعالى عليه حجة؟ نعم, لكن أبو جهل لا يريد الهداية, لا يريد, قال الله من كان هذا هو حق من عندك فأمطر عليه حجارة من السماء أو يتنا بعذاب أليم. إذن كونه تعالى كتب المقادير, كتب عنده أزل أن فرعون كافر وأن أبا جهل كافر وأن أبا لهب كافر, هذا لا يعني أن هؤلاء الكفرة قد أجبروا على الكفر. لماذا؟ لأن الله تعالى قد أقام الحجة عليهم, أرسل إليهم رسولا وأنزل عليهم كتبا وأراهم آيات بأعينهم ومع ذلك أصروا على الكفر. إذن هذا في علم الله تعالى وكتابته أن فلان سيكفر, لكن لم يجبره الله على الكفر, لم يجبره الله تعالى على الكفر حتى يقال إن ذلك فيه ما فيه. وما ربك بظلام للعبيد وما الله يريد ظلما للعباد. طيب, يقول هل يعتبر داعش من الخوارج؟ يقول نعم, داعش عندهم نزعة التكفير, وهذا يظهر جليا في تسجيلاتهم ومقاطعهم أنهم يصفون مخالفين بالمرتدين أهل الردة وأهل كذا, وهذا يشير لأن عندهم نزعة في التكفير, عندهم نزعة في التكفير. وحتى أتباعهم يعني هنا في السودان تجد من يعيدهم كثيرا من هؤلاء, بعضهم يكون حسن نيد فيهم وحسن الظن فيهم, وبعضهم يكون من أهل التكفير, يكفر, يكفر الحكام, يكفر محكومين, ثم ينزل من الحكام يكفر الجيش والشرطة, يكفر من والاهم. ف فعندهم نزعت التكفير. نعم. طيب بماذا تنصح طالب العلم حتى يكف لسانه عن علماء الإسلام؟ فهنالك بعض الطلاب يتحدثون عن علماء بغير علم. إذا كان فعلا طالب علم ينصح بأن يقبل على العلم، أقبل على العلم واستكمل مباحثه، فأنت بالعلم لا بالجرح إنسان. سنقبل على العلم فيحفظ القرآن ويحفظ السنة ويترك الكلام في فلان وفلان، لأن هذا ليس من علم في شيء، هذا ليس من علم في شيء. فينصح طالب العلم بأن يلازم أهل الاستقامة وأن يبتعد عن أولئك الذين يحملونه على هذه الأودية المهلكة، لأن بعض الناس لا هم له إلا الإساءة للعلماء، فيبتعد عن هؤلاء القوم، لا يجلسهم ولا يسير في ركابهم، لأن هؤلاء يصدون عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. قد صدوا كثير من الشباب، وبعضهم ترك الالتزام وترك الاستقامة وأقبل على الهوى واتبع الشهوات، لأنه وجد نفسه في مضيق، في مضيق وفي مأزق، يتكلم في دعاة وفي مشايخ أفنوا عمر في الدعوة، وجد أنه قد ضيع نفسه. فإنسان يبتعد عن هؤلاء القوم وعن تلك الفئات، ويلازم أهل العلم وطلبة العلم الصادقين. يقول: من اتبع هذه الفرق المخالفة جاهلا فما حكمه؟ الجاهل يعلم، الجاهل يعلم، فإذا علم وأصر على مخالفة فيكون بهذا صاحب هوى، ينتقل من درجة الجهل إلى التعصب والهوى. فإنسان إذا تابع أهل التكفير جهلا ينصح ويعلم ويوعظ، وإذا أصر على قوله فهو مبتدع مثلهم. كذلك من صاحب أهل الأهواء من المرجئة ومن المعطلة وغيرهم، هذا يعلم وينصح ويجادل بالتي أحسن، فإذا أصر واتبع هواه فهو منهم، فهو منهم. هنا طيب إن شاء الله تعالى بعد العصر سنواصل في القواعد، منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. ونظم السعدي هذه الرسالة وكان عمره حين ذاك حوالي 20 عاما، يعني من ثلاثة هو مولود 1307 ونظمها سنة 1333، يعني كم سنة؟ 24 سنة. من 33 أطرح منها 7 كم؟ 26 سنة. والله لعله أقل من ذلك، لعله أقل من ذلك. نظم هذه المنظومة في القواعد الفقهية وهي تشمل على 46 بيتا. إن شاء الله سنحاول عصر يوم إلى صلاة العشاء أن نعلق على هذه الأبيات حتى نستفيد من ذلك العلم النافع. والله تعالى نسأل أن يوفقنا وإياكم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وآخر الدعاء أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.